ولا يضمن ناقد حاذق أمين خطأ. قال ولا يضمن ناقد حاذق أمين خطأ. يعني لو كان الإنسان الذي يكيل إنسان ثقة ويعرف العمل الذي كلف به ووقع منه خطأ فإنه لا ضمن عليه، لأنه ليس جاهلا في العمل، وكل إنسان معرض للخطأ. ولو أنه حصل اختلاف بين البائع والمشتري بسبب الكيل، بدلا من أن يعدها مثلا 29 صاعا عدها 30 خطأ منه وهو معروف بدقته وإتقانه لعمله، فلا ضمان عليه، وإنما الضمان على من حصل عليه. يعني يكون الضمان في مثل هذا على البائع، ولو حصل الغلط في عد الثمن فيكون على المشتري. ويحصل القبض في صبرة وما ينقل كثياب وحيوان بنقله. القبض في مثل الصبرة يكون بنقلها، وكذلك في مثل الحيوان. لو إنسان اشترى جمل أو شاة أو بقرة فيكون بنقلها، يمسك بخطامها أو رقبتها أو ينقلها من مكان من حظيرة إلى غيرها، فهذا يعتبر قبضا. أو إنسان يريد أن يشتري شاة من سوق الغنم فيمسك بها ويخرجها من مكانها فيعتبر بهذا قبضها. ويحصل القبض فيما يتناول كالجواهر والأثمان بتناوله إذا العرف فيه ذلك. نعم. أما مثل الجواهر والأشياء الثمينة والخفيفة ونحوها فيكون ذلك قبضها بتناولها، يعني أن يمسكها الإنسان بيده. إنسان قبضه للثمن بمعنى أنه يستلمه يتناوله بيده، هذا هو القبض. وليس معنى قبضه أنه يخلي بينه وبينه، بل لا بد من استلامه. وغير ما ذكر كالعقار والثمرة على الشجر قبضه بتخليته بلا حائل، بأن يفتح له باب الدار أو يسلمه مفاتيحها ونحوه، وإن كان فيها متاع للبائع. قاله الزركشي ويعتبر لجواز قبض مشاع ينقل إذن شريكه. قال وغير ما ذكر مثل العقار والثمار على الشجر كيف يكون قبضه؟ قال بالتخلية. التخلية ما صفتها؟ بالنسبة للدار كأن يخلي بينه وبينها، يفتح له بابها ويسلمه المفاتيح، فإنه بهذا يكون قد قبضه. وأما البستان فإنه يخلي بينه وبينه ويريه الأشجار التي باع ثمرتها عليه ويمكنه من الدخول والخروج لجنيها، فهذا هو قبضها. قال ولو كان في الدار متاع له للبائع فإن هذا لا يحول بين المشتري والقبض. قال ويعتبر لجواز قبض مشاع ينقل ابن شريكه. يعني لو كان إنسان باع شخصا له في سيارة، السيارة من المنقولات، فلو كانت مشتركة بين اثنين وباع أحد الشريكين نصيبه على آخر، فكيف يستلم المشتري الجديد؟ قال يستلم بنقلها بعد إذن الشريك، بمعنى أنه ينقلها بعد استئذان الشريك للبائع. والإقالة مستحبة لما روى ابن ماجة عن أبي هريرة مرفوعا: من أقال مسلما أقال الله عز وجل عثرته يوم القيامة. وهي فسخ لأنها عبارة عن الرفع والإزالة، يقال أقال الله عثرتك أي أزالها، فكانت فسخا للبيع لا بيعا. ثم بعد هذا ذكر مسألة مهمة في المعاملات التجارية وهي الإقالة. إنسان اشترى بضاعة وبعد ما اشتراها وجد أنه لا يحتاجها، ماذا يعمل؟ راجع للبائع وقال أنا اشتريت هذه البضاعة وأنا تبيني أني لا أحتاجها، إذا تسمح ترد لي الثمن وتأخذ بضاعك فهذا أمر حسن بالنسبة لي. فيقول إن هذا جائز وهي مستحبة بقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أقال مسلما أقال الله عثرته، أقال الله عز وجل عثرته يوم القيامة. والإقالة ليست عقدا وإنما هي فسخ، فلا يشترط فيها ما يشترط في العقود لأنها إبطال للعقد وليست عقدا، فلا يلزم فيها ما يلزم في العقود، وإنما هي إنهاء لعقد لزم وإزالة له ورفع لما كان. فتجوز قبل قبض المبيع ولو نحو مكيل، ولا تجوز إلا بمثل الثمن الأول قدرا ونوعا، لأن العقد إذا ارتفع رجع كل منهما بما كان له. قال: فتجوز قبل قبض المبيع ولو نحو مكيل، ولا تجوز إلا بمثل الثمن، يعني أنه يجوز الإنسان أن يقبض أن يقيل صاحبه ولو كان ذلك قبل قبض المبيع، يعني ولو قبل أن يستلم المشتري البضاعة، ولو كان من المكيلات، لأنها ليست عقدا وإنما هي إلغاء للعقد وإبطال له وإنهاء لآثاره، ولا تكون إلا بمثل الثمن الأول قدرا ونوعا، يعني سواء بسواء ما يزيد ولا ينقص، فإن زاد أو نقص لم تكن إقالة، إنما صارت معاملة أخرى جديدة، وأنه تنازل عن بعض الثمن أو زاد في الثمن فإن هذا تعامل جديد. وأما إذا كانت إقالة فالإقالة تكون بمثل الثمن قدرا ونوعا، يعني نفس الثمن نوعه ريالات وعددها 50,000، ما يزيد ولا ينقص، ولا نحول العملة إلى عملة أخرى. وتجوز بعد نداء الجمعة، ولا يلزم إعادة كيل أو وزن. وتجوز بعد نداء الجمعة كما مر بنا أنه لا يجوز البيع بعد نداء الجمعة الثاني، وأما الإقالة فتجوز لأنها ليست بيعا. قال: ولا يلزم إعادة كيل أو وزن، لأنه ليس بيعا وإنما هو إبطال للبيع، فلا يحتاج إلى قبض جديد ومعاملة جديدة، بل هو إلغاء لما تم. وتصح من مضارب وشريك وبلفظ صلح وبيع ومعاطاة، ولا يحنت بها من حلف لا يبيع. قال: وتصح من مضارب ومن شريك، وأيضا تصح بلفظ الصلح والبيع والمعاطاة، يعني لو أن إنسانا عبر عنها بلفظ الصلح فلا بأس بذلك، أو عبر عنها بالبيع فلا بأس بذلك، أو عبر عنها بالمعاطاة فلا بأس بذلك، لأن العبرة في العقود للمقاصد والمعاني لا للألفاظ. ما دام أنه يريد أن يرد البضاعة بعينها ويقبض الثمن بذاته أو بمثله بصفاته فلا بأس بهذا، ولو سماه بيعا لأنه في الحقيقة ليس بيعا وإنما هو إقالة. فالمعتبر في العقود دائما هو المقاصد والمعاني لا العبارات والألفاظ. قال: ولا يحنث بها من حلف لا يبيع، يعني لو أن إنسان حلف أنه لا يبيع هذه البضاعة التي اشتراها ثم طلب من البائع أن يقيله فإنه لا يحنث، بمعنى لا يترتب عليه إثم ولا كفارة في حلفه عدم البيع لأنه لم يبع وإنما أقال، فالإقالة ليست بيعا. ولا خيار فيها، أي لا يثبت بالإقالة خيار، خيار مجلس ولا خيار شرط أو نحوه ولا شفعة ولا شفعة فيها لأنها ليست بيعا. قال ولا خيار فيها ولا شفعة، يعني أن الإقالة ليس فيها خيار لا للمشتري ولا للبائع. إذا أقاله قال قبل في الإقالة أو أقلتك خلاص ثبتت، ولا خيار ولا ليس في خيار مجلس ولا خيار شرط، وكذلك لا شفعة فيها. فليس للشركة أن يشفع في هذه الإقالة لأنها ليست بيعا. ولا تصح مع تلف مثمن أو موت عاقد ولا بزيادة على ثمن أو نقصه أو غير جنسه. قال ولا تصح مع تلف مثمن أو موت عاقد ولا بزيادة على ثمن أو نقصه، يعني أن الإقالة لا بد أن تكون كصورة البيع السابقة ليس فيها تعديل. فلو أن المثمن يعني المبيع تلف فلا مجال للإقالة، إنسان باع سيارة وبعدين حصل له حادث فتلفت فذهب المشتري وقال أخذني، ما في مجال نقيله، السيارة راحت ولا مجال للإقالة، فلا تصح الإقالة في هذا الحال. أو موت العاقد يعني لو مات البائع أو المشتري فلا تصح، لأنه انتهى العقد الذي تم ولزم بالبيع. ولا بزيادة على ثمن، لو قال البائع أقيلك ومقابل أن تزيد في الثمن أو مقابل أن أرد لك بعض الثمن، يعني أن أعطيك أكثر مما دفعت إلي أو أن أعطيك أقل مما دفعت إلي، فكل هذا لا يصح في الإقالة. أو من غير جنسه، كان اشتراها بريالات وأراد أن يردها بعملة أخرى دولارات أو دينارات أو جنيهات أو نحو. ومؤونة رد مبيع تقايلاه على بائع. ومؤونة رد مبيع تقايلاه على بائع، يعني مؤونة الرد المبيع الذي حصلت فيه الإقالة يكون على البائع، هذا إذا لم يكن المشتري أتى بها بنفسه، لأن البضاعة بضاعته والمشتري له الثمن كما هو. هذه هي جملة المسائل المتعلقة بالبيع والخيار، وهي كما تلاحظون مسائل فقهية هامة يحتاجها الإنسان كثيرا في حياته. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا الفقه في دينه والاستقامة على ذلك، وأن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويغفر لنا ولوالدينا. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.